يقول سيد الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. ومن جملة عن مولانا العظيمة ومنحه الفائقة الكريمة أن وفقنا سبحانه بفضله في هذا الزمان الكثير الجهل لوضع عقيدة صغيرة الجرم كثيرة العلم في التاء مربوطة معكوسة في القوة صغيرة الجرم أن وفقنا سبحانه بفضله في هذا الزمان الكثير الجهل لوضع عقيدة صغيرة الجرم كثيرة العلم محتوية على جميع عقائد التوحيد ثم تأييدها بالبراهين القطعية القريبة لكل من له نظر سديد ثم ختمناها بشيء لم نره سمح به احد غيرنا من المتقدمين ولا من المتاخرين وهو اننا شرحنا كلمتي الشهاده التي لا غنى للمكلف عن معرفتها والى عذب مواردها يشتد عطش المتعطشين إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى والدخول في زمرة المتقين إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى والدخول في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه بعد ان عدد نعم الله سبحانه وتعالى الجليلة التي انعم بها عليه يقول رضي الله عنه ومن جملة نعم مولانا العظيمة ومنحه الفائقة المنح جمع منحة بمعنى الاعطاء بمعنى الاعطاء يعني واعطاءاته الفائقة والفائقة اي المرتفعة على غيرها اي المرتفعة على غيرها يعني ومن جملة نعم مولانا العظيمة واعطاءاته المرتفعة على غيرها لان اعطاءات المولى ركب ليست ركبة واحدة فهذا يعطيه المولى نور اليقين في قلبه وهذا يعطيه صفاء المعرفة وهذا يعطيه مراقبة وهذا يعطيه مشاهدة وهذا يعطيه وهذا يعطيه فهناك تفاوت في الإعطاءات فيقول الشيخ رضي الله عنه ومن جملة نعم مولانا العظيمة وإعطاءاته المرتفعة على غيرها هذا الإعطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ الذي أعطاه له مرتفعا على غيره فهو من الإعطاءات الفائقة المرتفعة على غيرها ليس كبقية الإعطاءات الكريمة يعني العظيمة هنا بمعنى العظيمة ومن جملة نعم مولانا العظيمة ومنحه الفائقة الكريمة أن وفقنا سبحانه لفضله في هذا الزمان الكثير الجهل لوضع عقيدة إذن من أعظم الإعطاءات وأرفعها على غيرها التوفيق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للمصنف رحمه الله حيث وضع عقيدة يعني ألف كتابا يسمى عقيدة هذا معناها يعني ان وفقنا توفيقا ناشئا من فضله واحسانه وبطريق الجبر لانه ما في موجب على الله، فكل أفعاله ناشئة عن اختياره سبحانه وتعالى. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زورا، ما عليه واجب، ما عليه واجب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فهذه الإعطاءات ناشئة عن محض فضله، عن فضله الخالص، لا جبر ولا قهر، بل من اختياره سبحانه وتعالى حيث تفضل ووفق. والتوفيق ما هو؟ خلق الطاعة في العبد، وهذه من أعظم الطاعات. هذا من العلم، هذا من العلم الذي ينتفع به إلى يوم القيامة، وهو عمل علمي في أشرف أنواع العلوم الذي هو علم التوحيد، الذي كل العلوم فرع له وهو أصل لكل العلوم. أن وفقنا سبحانه بفضله في هذا الزمان الكثير الجهل كما تقدم شرحه، يعني الكثير الجهل أهله، وأن الزمان لا يوفق بالجهل، يعني حيث كثرت الجهالة في أهله، لذلك أطلق هذا الإطلاق على الزمان. ولا وإلا الزمان الذي هو دوران الأفلاك لا يوصف بالجهالة، وإنما أهل الزمان هم الموصوفون بالجهالة. قال أن وفقنا سبحانه بفضله في هذا الزمان الكثير الجهل، يعني أهله، لوضع عقيدة، أي لتأليف كتاب يسمى بعقيدة، أي لتأليف، هذا معنى لوضع عقيدة، يعني لتأليف كتاب يسمى بعقيدة. لماذا يسمى هذا الكتاب بعقيدة؟ لاحتوائه على العقائد، فلما احتوى على العقائد سماه عقيدة. لوضع عقيدة صغيرة الجرم كثيرة العلم. كيف هذا يكون؟ صغيرة الجرم باعتبار ما حلت فيه من الأوراق، هذا كتاب صغير، ما هو كبير، ما هو 20 مجلد، لا، صغيرة الجرم باعتبار ما حلت فيه من الأوراق، حيث هذه الألفاظ في هذا الكتاب دلت على العقيدة، فحلت هذه الألفاظ في أوراق صغيرة، صغيرة الجرم. فإذا صغيرة الجرم باعتبار ما حلت فيه من الأوراق، ألفاظها الدالة يعني كثيرة العلم باعتبار دلالتها على العقائد، عقيدة العلم، عقيدة الإرادة، عقيدة القدرة، حيث في عقيدة القدرة ثبوت القدرة لله تعالى، وفي عقيدة العلم ثبوت العلم لله تعالى، وفي عقيدة القدرة ثبوت القدرة لله تعالى، وهكذا ثبوت الإرادة لله تعالى. فكل بحث سندرسه إن شاء الله فيما سيأتي ندرس عقيدة العلم، عقيدة الإرادة، عقيدة القدرة، عقيدة الوحدانية، وهذه نسب جزئية تامة كما يقال. إذن لوضع عقيدة صغيرة الجن كنا باعتبار ما حل فيه الأوراق، ألفاظها الدالة كثيرة العلم باعتبار دلالتها على العقائد، كعقيدة العلم وعقيدة القدرة وعقيدة الإرادة، محتوية على جميع عقائد التوحيد. شيء عجيب، تأليف ويحتوي جميع العقائد، ما شاء الله قاسيه، يعني على جميع عقائد علم التوحيد الواجب معرفتها على المكلف تفصيلا وإجمالا. فأورد في هذا الكتاب الصغير ما يجب معرفته على المكلف تفصيلا وإجمالا. تفصيلا يجب على المكلف معرفة 20 صفة، فأورد الشيخ في هذا التأليف 20 صفة الواجب معرفتها على كل مكلف، وهي الوجود والقدر والوحدانية والغنى نعم والبقاء نعم النعيم الوجود والقدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث نعم لا نعم أول صفة اللي هي الوجود صفة يسموها صفة نفسية هذا كله سيأتي فيما بعد لكن نذكر للمذاكرة والحفظ أول صفة اسمها صفة نفسية وهي الوجود ثم هناك خمس صفات هي الصفات التي تسمى صفات سلبية القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى والوحدانية صاروا ستة وحدة نفسية وخمسة سلبية ثم هناك سبع صفات تسمى صفات معاني القدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة نعيده القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام هذه سبع صفات تسمى صفات معاني أكثر سبعة وستين 13 بقي سبع صفات اسمها صفات معنوية كونه قادرا كونه قادرا هو صفة هو الصفة المعنوية مو القادر القادر اسم من أسمائه تعالى أما كونه قادرا هو الصفة المعنوية كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما كونه حيا كونه سريعا كونه بصيرا كونه متكلما فهذه هي الصفات العشرون الواجب معرفتها على المكلف تفصيلا تفصيلا فلما ذكر الشيخ في هذا التأليف هذه العقائد العشرين الواجب على كل مكلف معرفتها قال محتوي على جميع عقائد التوحيد هذا من حيث التفصيل طيب من حيث الإجمال صفات الله سبحانه وتعالى كم صفة؟ من يعرف؟ من يعرف يقول؟ نعم؟ 99 صفة؟ 41؟ 40؟ من يجيك الأرقام؟ نعم؟ لا تعد ولا تحصى كمالات الله سبحانه وتعالى وصفاته لا تعد ولا تحصى ولكن الشارع أوجب علينا معرفة 20 فكيف نستطيع أن نقول في هذا التأليف موجود محتوي هذا التأليف على جميع عقائد التوحيد كيف؟ ففي التفصيل عرفنا في الإجمال ذكر المصنف في هذا التأليف معنى لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله يحتوي جميع عقائد التوحيد معنى لا إله إلا الله لأن كلمة لا إله إلا الله يعني لا مستغني عن ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله وهذه جمعت كل الكمالات لذلك في التفصيل ذكر صفات العشرين الواجب معرفتها علينا تفصيلا وفي الإجمال ذكر معنى لا إله إلا الله فاحتوى إذن هذا التأليف جميع عقائد التوحيد إجمالا وتفصيلا فإذا لما بيقول واحد هذا التأليف جمع جميع عقائد التوحيد مشكل إذا ما ذكر غير عقائد العشرين لأن هناك كثير من الصفات وهذه كلها منطوية في معنى لا إله إلا الله فذكر في هذا التأليف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي كلمة الشهادة أو كلمتا الشهادة بجوز تقول كلمة الشهادة هذه كلمة الشهادة على أنها كلمة واحدة على أنها جملة واحدة ففي اللغة يطلق على الجملة كلمة وهذا استعمال شائع في اللغة يطلق على الجملة المفيدة كلمة فيمكن أن يطلق على لا إله إلا الله محمد رسول الله على أنها كلمة الشهادة جملة واحدة ويمكن أن يطلق عليها كلمتان شهادة على أنها جملتان مفيدتان. وهناك نسخ من أم البراهين، من شرح أم البراهين، وفيها مرة في نسخة كلمتان شهادة وفي نسخة كلمة الشهادة بالإفراد. طيب، قال: محتوية على جميع عقائد التوحيد، ثم تأييدها بالبراهين القطعية القريبة لكل من له نظر سديد، يعني مما وفق الله سبحانه وتعالى سيد المصنف أنه ألف هذا التأليف الذي احتوى هذه العقائد. نعم، ثم تأييد هذه العقائد، ثم تأييد هذه العقائد يعني تقوية هذه العقائد، يعني التقوية البرهانية يعني بالدليل. نعم، ثم تقويتها يعني تأييدها يعني تقويتها بالبراهين القطعية القريبة. ايش معنى القريبة؟ يعني قريبة، قريبة الإدراك، يعني عندما تنظر فيها يكون إدراكها قريبا لك، قريبة إدراكها، هذا المعنى القريبة، يعني القريبة الإدراك لكل من له نظر، يعني لكل من له فهم، لكل من له نظر يعني لكل من له فهم. قال: ثم تأييدها بالبراهين القطعية القريبة لكل من له نظر سديد، يعني فهم صواب، يعني فهم صواب، القريبة الإدراك لكل من له فهم صواب، هذا المعنى. يعني ثم ختمناها بعد، يعني يبين الشيخ في المقدمة كيف تم تصنيف هذا الكتاب الصغير. يقول: ثم ختمنا هذا التأليف الذي اسمه العقيدة، اسمه عقيدة، ثم ختمناها بشيء لم نره سرح به أحد غيرنا. شوف على هذا الصدق ما أعظمه، ما قال الشيخ ثم ختمناها بشيء لم يسمح به أحد غيرنا، سمح هنا بمعنى زاد، يعني لم يزد به أحد غيرنا أو ما زاد به أحد غيرنا، ما قال ثم ختمناها بشيء ما سمح به أحد غيرنا، قال ثم ختمناها بشيء لم نره سمح به أحد غيرنا. فربما كان في هناك أحد غيرنا قد سمح به، قد زاد به، لكننا لم نره. ففي دائرة رؤيتنا واطلاعنا لم نرى أحدا جاد بمثل هذا. شايف على تحرص ما أعظمه، نشتكى إلى الله، نشوف بعض الجدد اللي طالعين عنده عم يشتغلوا في طلب العلم، عم يحقق حديث من الأحاديث، يحقق حديث من الأحاديث، ينظر في هذه الكتب الموجودة المطبوعة. نعم، يقول في هذا الكتاب، في هذا الكتاب، في هذا الكتاب، ما وجد هذا الحديث، بحث في الكتب المطبوعة اللي موجودة، ما يشوف الحديث، يقول هذا الحديث ليس له أصل، هذا كذب، هذا كذب، وهذا لا يجوز. لو فتحت على سبيل المثال تحقيق الحافظ العراقي للإحياء، الحافظ العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني من كبار أهل الحديث الراسخين، إذا كان حديث بحث فما وجد أصله، ما يقول هذا الحديث ليس له أصل وهو الحافظ العراقي، بل يقول لم أجد له أصلا، أنا حسب بحثي. وعبارة لم أجد له أصلا لا تعني أن ليس له، أنه ليس له أصل، فربما غيره يجد له أصل. الدقة العلمية والأمانة، هذا العلم أمانة، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. تحري الصدق والدقة عند تلقي العلم لأن هذه أمانة. لذلك يأتي مبتدئ، يأتي مبتدئ ويطلق هكذا إطلاقات عجيبة غريبة، هذا حديث ليس له أصل، هذا حديث موضوع ويدل ذلك على جهله ولا يدل إلا على جهله. ظهر هناك بعض المتفقهين، بعض الذين ينتسبون نسبة ما ندري مدى صحتها، الله أعلم صحتها، يعني مشكوك في أمرها، يفعلون في صحيح مسلم، بل يعني نجزم بأنه غير منتسبين إلى العلم، لأنه الذي يطعن في صحيح مسلم ما أظن أنه عالي، ولكن لهم تلاميذ ولهم أسماء وبيطبعوا كتب وكذا، بدأوا يطعنوا بصحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، صحيح. ومن أعجب الأعاجيب، من أعجب الأعاجيب أن الذين جاءوا من العلماء وتتبعوا كتب هذا الذي يذكر، وجدوا أنه كل مرة بيتكلم شكل، مرة بيتكلم ثم يناقض نفسه ثم يعيد غير هذا الكلام، وكل هذا يدل على البعد عن العلم. لذلك يا أخوان هذا أماني، أماني ما يجوز. فإذا كان بحثه هو على حسب ما بحث، ما وجد، يقول أنا حسب ما بحث ما أجد، ما وجد من خلال بحثي، ولا أني إذا هو ما وجد أن الأمر انتهى. لذلك هذه دقة وصدق يدل على صدق المؤلف حيث قال ثم ختمناها بشيء لم نره سمح به أحد غيرنا. فمن حيث ما رأينا نحن، وقد رأى بعض المحققين أن غيره من المتقدمين قد سبقوا بهذا إلى شيء من مثله، إذن الشيخ صادق لما قال لم نره خلق هو صادق، فهو لم يره. وهو إيش هذا الشيء الذي رأى الشيخ أنه لم يسبق به أحد؟ وهو أن شرحنا كلمتي الشهادة، يعني بينا معناهما، وفي نسخة ورد وهو أن شرحنا كلمة الشهادة، في نسخة شرح لأم البراهين يقول في الشيخ السنوسي وهو أن شرحنا كلمة الشهادة، لكن هنا في نسخة التي نقرأها كلمتي الشهادة. وقلنا إطلاق كلمة على الجملة المفيدة شائع في اللغة، وهو أن شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنى للمكلف عن معرفتها، التي لا غنى للمكلف عن معرفتها. مين يذكرنا من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ نعم الذكر بس، الأنثى مين مكلفة؟ ليش إنسان الجن ما هو مكلف؟ كل بالغ عاقل نجي على البحث درجة المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، البالغ العاقل سليم الحواس. ايش يعني سليم الحواس؟ لا سليم الحواس يعني ولو سمع البكر موجود عنده فهذا مكلف، لو فقد السمع مكلف، لو فقد البصر مكلف، لو فقد السمع والبصر عند ذلك لا يكلف، لأنه لا يستطيع، إذا منذ الخلقة فقد السمع والبصر لا يستطيع أن يكلف، لو استطاع من خلال بعض الحواس فالتكليف على مقدار ما يستطيع. إذن هو البالغ، فالصبي ليس بمكلف، أما الجني فإنه بالغ منذ الخلقة. إذن البلوغ شرط في الإنس والجني، لكن الإنس بالنسبة لبلوغه يكون عادة في سن 14، وهناك خلاف في هذا السن بين الفقهاء 14-15 وهكذا. ثم قلنا الجني منذ الخلقة هو مكلف، بلوغه منذ الخلقة بالغ عاقل، فالمجنون غير مكلف. سليم الحواس وقلنا في هذا البحث على مقدار سلام الحواس يكون التكليف بلغته الدعوة، فأهل الفترة الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمكلفين، ويدخل فيهم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه. نعم. القاعدة ثابتة إلى يوم القيامة. القاعدة ثابتة إلى يوم القيامة. لو الآن في ناس في أعماق إفريقيا ما سمعوا بالإسلام أبدا، هذا قياسا على أهل الفترة. القاعدة ثابتة إلى يوم القيامة، لا بد من التبليغ. إذا هذا هو المكلف. قال وهو أنا شرحنا. نعم والنذير لأمة آخر الزمان رسول الله. نعم قضية الأمة يعني أمة بني إسرائيل، أمة العرب، أمة العرب البائدة، قوم عاد، قوم ثمود، هذه هي الأمة. فسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان فيما مضى قد أرسل لهذه الأمة، ولكن لما طال العهد ما عاد، نسي تشريعه. وهذا عند ذلك جاءت الفترة التي هي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو أن شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنى للمكلف عن معرفتها. وعلى كل قضية أهل الفترة هو خلاف في علماء التوحيد بين الماتريدية والأشاعرة، بين الماتريدية والأشاعرة. أما المعتزلة فإنهم قالوا العقل يكفي من أجل التكليف، وينبغي لعقولهم أن يتوصلوا، لأنه عندنا العقل مقدس كثير، أما عندنا النقل قبل العقل كما تقدم. قال التي وهو أن شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنى للمكلف عن معرفتها، يعني عن معرفة معناها. نعم لابد للمكلف أن يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناها لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. وهذه ينطوي فيها كل عقائد التوحيد، وهناك تفصيل سيأتي في نهاية التأليف إن شاء الله. قال وإلى عذب مواردها يشتد عطش المتعطشين. العذب هو الحلو. وإلى حلو مواردها، يعني إيش الموارد؟ جمع مورد، موارد جمع مورد، وهو الماء المورود، هو الماء المورود. هنا المقصود هو الماء المورود، لأنه قد يأتي في اللغة محل الورود، محل ورود، لكن هنا المقصود الماء المورود. يعني وإلى عذب مائها وإلى حلو مائها يشتد عطش المتعطشين. إيش المعنى؟ يعني يشتد اشتياق المشتاقين، استعار للشوق العطش، يعني يشتد اشتياق المشتاقين إلى معنى كلمة الشهادة العذبة الحلوة. هذا المعنى، يشتد اشتياق المشتاقين إلى معنى كلمة الشهادة العذبة الحلوة. اللهم أذقنا معناها ظاهرا وباطنا، فإنا مشتاقون إلى ذوق هذه العذوبة وهذه الحلاوة، نملأ قلوبنا وظواهرنا بهذه الحلاوة. إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى، بلا إله إلا الله. إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى، كأنه مشبه يصير أن فضل الله سبحانه وتعالى خزائن ولها أبواب. فعندما يريد الإنسان أن يقرع أبواب خزائن فضل الله يقرعها بلا إله إلا الله، لأنها سبب ثمار فضل الله على العبد، لأن لا إله إلا الله هي سبب انهمار الغيث النوراني المنبعث الناشئ من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد بأي شيء نستمطر هذا الغيث بلا إله إلا الله إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى. جاء في حديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر الشرط فقط من أجل أن يسكو وتفتح له أبواب السماء حتى يفضي بإشراق قلبه إلى العرش اجتناب المعاصي التي هي من قبيل الكبائر. فإذا اجتنبها واشتغل بذكر لا إله إلا الله يقول عليه الصلاة والسلام ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى يهدي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. ولقد رأينا من بعض إخواننا الذين سكت قلوبهم بذكر لا إله إلا الله حتى حصل معهم مثل هذا، لأن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر، لأن الصادق المصدوق أخبر فهنيئا لمن أكثر من ذكر لا إله إلا الله. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، فهي سبب قرع أبواب فضل الله، وهي كما أخبر عليه الصلاة والسلام بها تفتح أبواب السماء حتى يهدي العبد إلى العرش. لذلك سيدنا معاذ لما استقر معنا لا إله إلا الله في قلبه وسأله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن إيمانه هو وسيدنا حارثة في حديثين قال قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري كالصحابة رهبان في الليل فرسان في النهار، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارجا. هذا هو سر لا إله إلا الله، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارجا. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر أنه بلا إله إلا الله تفتح أبواب السماء ويهدي إلى العرش. وقد رأينا من الصحابة وسمعنا من فتحت له أبواب السماء وأفضى إلى العرش، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارجا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون لهذه الجنة ضمن العرش. فإذا كان ينظر إلى العرش فهو ينظر إلى ما هو ضمن العرش، والجنة ضمن العرش، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل النار في النار يتعاون، نسأل الله السلامة. لذلك هنيئا من استغرق قلبه في لا إله إلا الله. يا أخوان والله في الليل من وقت النهار نذكر الأشياء كثيرة، نذكر الوظائف، نذكر التجارة، نذكر الصناعات، نذكر ما نحن نخفي من الدنيا ومن العمل ومن الأولاد ومن الشهوات. ولو أننا على سبيل المثال جرب واحد يعمل حط في جيبه مسجلة من المسجلات الصغيرة بحيث انه كل ما خلص الشريط وينسى انه هو حطه، او يجي واحد يعمل في واحد ثاني كمان يسجله يسجله كلامه خلال 12 ساعة بلا 24 ساعة، بعد 12 ساعة يجيب الكلمات ويكسبون، يجيب الكلمات اللي حكاها ويكسبون ويحسب نسبة الكلمات التي تنتسب الى الدنيا، نسبة الكلمات التي تنتسب الى الدين، ونسبة كم كلمة لا إله إلا الله، وكم كلمة محمد رسول الله، وكم كلمة في العلم الشرعي وكم كلمة مشتكى لله، نخاف ما تكون النتيجة شوية مخدية، نخاف. إلا من وفقه الله فأصبح في حياته في ليله ونهاره يتوجه إلى الله، هذا كلام أكثر يكون طيب إن شاء الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول السيدة عائشة كان في سائر أحواله يذكر الله، في سائر أحواله يذكر الله أبدا. وهذا أمر والله يعني مصيبه، لأنه ما يلتزم القلب إلا لديه رقيب عتيد. لو فكرنا بما نتكلم، وربما كما أقبل عليه الصلاة والسلام يتكلم أحدنا بالكلمة في سخط الله يلقي لها بلا يهوي بها في جهنم 70 خليفة، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام على القول يجيب عن يمزح لا يلقي لها بلا ولكن مكثرة والعياذ بالله، قد تكون فيها ربما السخرية بشعائر الدين، ربما فيها السخرية بما يحبه الله ورسوله، فهذه يهوي بها في جهنم 70 خليفة. لذلك الذين تنبهت قلوبهم اكثروا من ذكر الله فتحلو ألسنتهم وتحلو قلوبهم وتحلو مسامعهم وتصبح حياتهم كلها خير في خير. وقد ورد في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا. يقول سيدنا معاذ رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. هذه كلمة مدلل عند النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى يعني فقدتك أمك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحن عليه من أمه، لا شك بذلك عليه الصلاة والسلام. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك هذا اللسان باب عظيم للقلب، منه تدخل الأنوار وتدخل الخبائث أيضا. فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى قلبه الخبائث يشتغل بالكذب والنميمة والغيبه والفحش والسباب والشفائح والسخرية وكذا، فإذا أراد أن تدخل الأنوار إلى قلبه من لسانه بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، إذ بها تقرع الأبواب بفضل الله تعالى والدخول في زمرة المتقين. اللهم أدخلنا في هذه الزمرة العظيمة. الزمرة الجماعة، الزمرة يعني الجماعة، وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، هذه هي زمرة المتقين التي اخبر عنها الله. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، فهناك وثيق الذين كفروا في زمرة الكفراء وزمرة المتقين. نسأل الله ان يجعلنا من زمرة المتقين. لذلك قال إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى والدخول في زمرة المتقين، يعني لا تدخل في زمرة المتقين إلا بلا إله إلا الله، لا تدخل في زمرة المتقين إلا بلا إله إلا الله، يعني لا تدخل في جماعة المتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم من امتثل الأوامر، المتقون هم من امتثل الأوامر، هذه ثمار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بذرة، هذه الكلمة الطيبة كالبذرة يغرسها الحق سبحانه وتعالى في القلب. إقرار هو القلب. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه الكلمة الشجرة أصلها ثابت، كانت بذرة في أول أمرها ثم أصبحت شجرة عظيمة، لأنه نما معنى لا إله إلا الله فأصبح شجرة. أصلها ثابت يعني في القلب، وفرعها في السماء، لأنه تفتح أبواب السماء حتى تمضي إلى عرش، لذلك فرضها في السماء. تؤتي أكلها كل حين. الأكل هي ثمار لا إله إلا الله، وهي التقوى، امتثال الأوامر واجتناب المناكر. امتثال الأوامر واجتناب المناكر، هذه هي ثمار لا إله إلا الله. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهذه هي ثمار لا إله إلا الله، امتثال الأوامر واجتناب المناكر في الظواهر والسرائر. في الظواهر ما في عنده معاصي ظاهرة، في السرائر ما في عنده حسد، ما في عنده بخل، ما في عنده حقد، ما في عنده ظلم، ما في عنده كبر، ما في عنده عجب. هذه هي المناكر في السرائر. نعم. أين أهل الإخلاص رضي الله عنهم، رضي الله عنهم الذين طهروا سرائرهم؟ الآن نسأل الله السلامة، الأمراض في السرائر كثرت، أمراضنا في السرائر كثرت كثرت. صار الواحد إذا كان قالوا له جاهل يزعل، إذا قالوا له مرائد يزعل. ليه؟ لأنه يرى نفسه عالما ويرى نفسه مخلصا ويرى نفسه عظيما. وسيدة عائشة تقول: من رأى نفسه مخلصا فهو المرائي. وسيدنا مالك ابن دينار جاءت إليه امرأة فقالت: يا مرائي، يعني عم تدرس على الناس وتطلع وتنزل وتحكي كذا، يا مرائي. قال: والله ما عرفني غيرك، كل الناس بقول ما صدقوني. قال: ما عرفني غيرك. فإذا التقوى امتثال الأوامر واجتناب المناكر في الظواهر والسرائر، ومواصلة الطاعات والإعراض عن المخالفات. امتثال الأوامر واجتناب المناكر في الظواهر والسرائر، ومواصلة الطاعات والإعراض عن المخالفات. فللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هناك استقامة، امتثال الأوامر واجتناب المناكر، وهذا يتقوى بالصحبة في مثل هذه البيئة الطيبة. امتثال الأوامر واجتناب المناكر في الظواهر والسرائر، ومواصلة الطاعات والإعراض عن المخالفات. وهذه التقوى على ثلاث درجات. المتقون، لأنه كل من يدخل الجنة كل من المتقين، ربي سبحانه وتعالى وصفهم، أهل الجنة وصفهم بالتقوى. قال: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ولكن هل هم على درجة واحدة؟ لا، هم على ثلاث درجات. أهل التقوى على ثلاث درجات. أول درجة من التقوى أنك هي أدنى درجة، يعني اللي ما بيكون في هالدرجة هذا ما هو داخل في التقوى أصلا. أقل درجة في التقوى اجتناب الذنوب، يعني ترك المخالفات، هذه أقل درجة في التقوى. الدرجة الأعلى منها هي التخلي من العيوب. أول درجة اجتناب الذنوب، درجة الأولى من التقوى. الدرجة الثانية من التقوى التخلي من العيوب. كان عنده شوية رياء، شوية يلاحظ الخلق، عنده شوية يشوف حاله، عنده طلب للرياسة، عنده يعني بيحب بنفسه أكثر من إخوانه وهكذا، عنده عيوب. فلما يدخل في الدرجة الثانية يتخلى من العيوب. هذه الصفات المذمومة. الذنوب في الدرجة الأولى تركها، في الدرجة الثانية تخلى من الصفات الذميمة. أي في الدرجة الثالثة من التقوى الغيبة عن السوى بالعكوف في حضرة عالم الغيوب. اللهم إنا نسألك هذه الدرجة. أول درجة اجتناب الذنوب، الدرجة الثانية التخلي من العيوب، الدرجة الثالثة الغيبة عن السوى بالعكوف في حضرة عالم الغيوب. هذه الدرجة لا يمكن الحصول عليها إلا بالسلوك عند أهل الله، بالسلوك في طريق أهل الله حتى يصل إلى معرفة الله ويجلع عن قلبه هذا الغيم والكدر. اجلع حجاب الوهم، حجاب الأغيار، هذا ضد سلوك في طريق أهل الله. أما الصفة الأولى والثانية تأتي به مثل الحضور في مثل هذه البيئة واستماع الدروس، حضور مجال الذكر. أما بالنسبة للصفة الثالثة التي هي الغيبة عن السوى والعكوف لحضرة عالم الغيوب، لابد من أن يسلك وأن يوجه وأن يتقيد بتوجيه في طريق أهل الله، وهكذا يأخذ الأوراد ويشتغل بالمذاكرات، يصل إن شاء الله. قال: إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى والدخول في زمرة المتقين مع النبيين. النبيون هم أصحاب القرب، المولى أصحاب القرب في الحضرة، أهل الحضرة أصحاب القرب الذين أوحى الله إليهم وعرفوا الله بالمعاينة القلبية. معرفتهم لله مو الصناعة تدل على الصانع بالدليل، لا، معرفة الأنبياء بالمعاينة القلبية، بالمشاهدة القلبية. فإذا قال مع النبيين هم أصحاب القرب الذين أوحى الله إليهم وعرفوا الله بالمعاينة القلبية، فمعرفتهم معرفة بالمعاينة القلبية. والصديقين قال: والدخول في زمرة المتقين مع النبيين، عرفنا والصديقين هؤلاء أيضا عارفون لله، عارفون لله بالمعاينة القلبية أيضا، لكن ما يوحي إليهم هم دون درجة الأنبياء. ما في بين الأنبياء والصديقين إلا مباشرة ارتقاء مباشر، يعني رتبة بعد الصديقية النبوة، بعد رتبة الصديقية رتبة النبوة. فالصديقون مقامهم عظيم، فهم من أهل معرفة الله. هؤلاء هم أهل العكوف في الحضرة، هؤلاء هم أهل العكوف في حضرة على عالم الغيوب. نعم، لذلك هؤلاء هم العارفون بالله الذين عرفوا الله بمعاينة القلبية، ولكن هم دون درجة الأنبياء. والشهداء، من هم الشهداء؟ هم العلماء بالله، هم العلماء بالله، نعم، أهل الإيمان والمعرفة بالدليل، هؤلاء هم الشهداء الذين قال الله فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هؤلاء أولو العلم قال فيهم شهد، أصبح هم شهداء الذين شهدوا، هؤلاء هم الشهداء الذين شهدوا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم هنا هم شهداء، فهؤلاء هم أهل الإيمان بالمعرفة التي هي معرفة الدليل، هم أهل الإيمان، مو أهل المعاينة القلبية بلا دليل، لا، هؤلاء صديقون. فالشهداء هم الذين شهدوا أولو العلم، نعم. فهؤلاء هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان رتبة دون الرتبة الإحسانية. رتبة الصديقية رتبة إحسانية، أما رتبة الشهداء فهي رتبة إيمانية، فهي رتبة إيمانية، وهم أهل الإيمان العلماء بالله الذين عرفوا بالدليل. وإليهم الإشارة بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحون، الصلاح يشمل كل المقامات، يشمل الصلاح كل المقامات. صلاح التائب ألا يكون في توبته خلل، صلاح الصابر ألا يكون في صبره خلل، صلاح الراضي الذي هو في مقام الرضا ألا يكون في رضاه خلل، صلاح الصديق ألا يكون في صديقيته خلل، صلاح الشهيد ألا يكون في مقام شهادته خلل. وهكذا حتى الأنبياء يطلبون مقام الصلاح حتى لا يكون في مقامه خلل. لذلك تجد أن سيدنا إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين. فمقام الصلاح، الصلاح لكل المقامات، الصلاح لكل المقامات، فكل مقام يخلو من الخلل يسمى صاحبه صالحا في مقامه. فمن صلح عمله كان صاحب عمل صالح، ومن صلح قوله كان صاحب قول صالح، ومن صلح حاله كان صاحب حال صالح، ومن كان صاحب صلاح في قوله وفعله وحاله فهو الصالح الكامل، الذي صلح قوله وحاله وفعله. هذا هو الصالح الذي صلح قوله وفعله وحاله، فلم يدخل الخلل الى شيء من ذلك. نسأل الله ان يجعلنا من الصالحين جميعا، وان يلحقنا بالصالح.